إذن يعني طرق يعني كما سأتي بعد هذا طرق يعني إثبات وطرق النفي قد إيش تتنوع. فأحيانا الإثبات يأتي نصا، عرفت هذا؟ فمثلا يعني صفات الله سبحانه وتعالى أليست كلها صفات كمال؟ فهذا نص، عرفت هذا؟ في الإثبات. ثم ما يضاد ذلك الإثبات، ما يضاد ذلك إيش؟ الإثبات. ماذا نسميه؟ نفي. ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ نفي. فعلى هذا ذلك الذي دل عليه الإثبات من جهة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بذلك الإثبات لأعلى درجات الكمال، ألا يدل على نفي ضده أو لا يدل؟ يدل على نفي ضده. ما الأمثلة على ذلك؟ قال لك إذن فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فهو إيش؟ منزه عنه. كل ما ينافي صفات يعني الكمال فهو إيش؟ منزه عنه. فإذا كان منزه عنه ينفى عنه أو يثبت له؟ ينفى عنه. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي إيش؟ الآخر. إذا أثبت أحد الضدين أثبت الحياة، فإذا تنفي إيش؟ الموت. وهكذا أثبت العدل تنفي إيش؟ الظلم. أثبت القوة تنفي إيش؟ العجز. وهكذا. فكل يعني صفة كمال يقابلها صفة إيش؟ نقص. فإذا كان صفة الكمال تثبت فلا بد من نفي إيش؟ صفة النقص المقابل لهذه الصفة التي هي ضد هذه الصفة. مثال: إذا علم أنه موجود، فالموجود ما ضده؟ المعدوم، عرفت هذا؟ وإذا يعني علم أنه واجب الوجود، عرفت بنفسه؟ إذن غير ممكن إيش؟ غير الممكن، لأن الواجب ما ضده الممكن، عرفت هذا؟ فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، إذن ماذا يكون؟ علم امتناع العدم. العدم ضد إيش؟ الوجود. والحدوث عليه، والحدوث ضد إيش؟ القدم، عرفت هذا؟ وعلم أنه غني عما سواه، وعلم أنه غني إيش؟ لأن الواجب يكون واجب إيش؟ بنفسه، والممكن يكون إيش؟ ممكن بغيره، ممكن بماذا؟ بغيره. فقال وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجود إيش؟ بنفسه، لا يكون موجود إيش؟ بنفسه. إذن غيره أوجده، المفتقر غيره ماذا؟ أوجده. فإذن يعني لا يكتسب الأمر من جهة نفسه، وإنما يكتسبه من جهة غيره. فإذن يعني ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. فقال فلا يوجد إلا به، فلا يوجد إلا إيش؟ به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. يعني ماذا معنى واجب الوجود وماذا أنه سبحانه وتعالى واجب القدم، عرفت هذا؟ فهذا يعني أنه إيش؟ غني عما سواه، لا يفتقر لمن؟ لغيره. فإذا الافتقار والاحتياج منفي عنه أو ليس منفي عنه؟ الافتقار والاحتياج منفي عنه سبحانه وتعالى، لأن له كمال الغنى، له كمال إيش؟ الغنى. فقال فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي. فكل ما نافى قدرته وقوته فهو إيش؟ فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم. فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. فإذا كل ما ينافي هذا الكمال فالله تعالى إيش؟ ينزه عنه. فإذا قد يقول قائل من أين لك أن تنفي إيش؟ الحدوث. من أين لك أن تنفي إيش؟ الاحتياج. هذه النصوص دلت على إيش؟ على نفي ذلك الضد. قال وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. إذن السمع مليء بهذا أو لا؟ مليء بإيش؟ بإثبات الكمال الله تعالى بأسمائه وصفاته. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، يعني بدلالة السمع، يعني كل ما هو ضد ذلك فهو تنفيه، لأنه أثبت الكمال، فإثبات الكمال يستلزم نفي إيش؟ نفي النقص، نفي ماذا؟ النقص. فإذا السمع يعني جاء إيش؟ فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، كما ينفي عنه المثل إيش؟ والكفر، يعني كما جاء في باب النفي، هذا باب الإثبات، هذا الذي تقدم باب إيش؟ الإثبات. فأيضا انظر إلى باب إيش؟ النفي، فماذا نفى عنه؟ نفى عنه المثل وماذا؟ والكفر. ومعلوم أنه كما تقدم أن يعني النفي الشرعي متضمن لثبوت كمال إيش؟ كمال ضده، لثبوت كمال إيش؟ ضده، عرفت هذا؟ فإذا أنت نفيت الكفر أثبتت الوحدانية، أثبتت إيش؟ الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فإن إثبات الشيء نفي لضده، فإن إثبات الشيء نفي إيش؟ لضده، ولما يستلزم ضده، يعني حتى ما يستلزمه ضد هذا يكون منفي إيش؟ منفي عنه، عرفت هذا؟ ما يستلزمه هذا الضد من مثلا أنك ما دمت محتاج مفتقر لغيرك، ومثلا من افتقارك واحتياجك أنك بحاجة إلى الطعام وبحاجة للأكل والشرب ونحو ذلك، فهذه اللوازم أيضا تنتفي عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. قال والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، كما يعرف إثبات إيش؟ ضده، عرفت هذا؟ فأنت عندما تنفي في حال إثبات النقص فكذلك في حال النفي تثبت إيش؟ الكمال، تثبت ماذا؟ الكمال. قال فإثبات أحد الضدين نفي للآخر، فأنت إذا أثبتت الكمال نفيت النقص، أثبتت القدرة نفيت إيش؟ العجز، عرفت هذا؟ مثلا نفيت الموت أثبتت إيش؟ كمال الحياة، عرفت هذا؟ قال إذن فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، ولما إيش؟ يستلزمه. فقال نعم طرق العلم لنفي ما ينزه الرب عنه متسعة وليست متسعة. فالإثبات متضمن لماذا؟ لنفي، عرفت هذا؟ والنفي متضمن إيش؟ لإثبات، عرفت هذا؟ فإذا ليس فقط مجرد نفي إيش؟ نفي التشبيه. قال لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما يفعله أهل القصور وماذا؟ والتقصير، فسواء كانوا معطلة أو مشبهة، سواء كانوا معطلة أو ماذا؟ أو مشبهة، الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى أن كل من أثبت شيئا يحتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وهذا كما سيأتي وذكرناه، يعني أن المعطلة الغلاة أخذ بعضهم ينقض على بعض، فذاك منع الإثبات بدعوى أن في الإثبات تشبيه بالموجود، وهذا كما سيأتي. نعم وكذلك احتج جاءوا ومنعوا الإثبات والنفي، يعني احتجاجا منهم على يعني المكذب النفاة بأنهم أجازوا النفي ومنعوا الإثبات، فقالوا لأولئك الأوائل، قالوا هذا تشبيه بالمعدوم، أنتم فرغتم من تشبيهه بالموجود ووقعتم في تشبيهه بماذا؟ بالمعدوم. فإذا بهؤلاء القرامطة إيش؟ يقعون في تشبيهه بالمثل والزمن، عرفت هذا؟ وهذا لا شك أنه إيش؟ يعني أشد، يعني على فرض أنه لا يتشبه شبهه بالموجودات، فالموجودات أعظم من إيش؟ من المعدومات، وأحسن من تشبيه إيش؟ بالمعدومات، عرفت هذا؟ فالاعتماد على مجرد شبهة إيش؟ التشبيه أو يعني التيسير، هذه لا تقوم بها إيش؟ جبل بعضهم ينقل بعض في هذا الشيء، فحتى هؤلاء الذين احتجوا جاء من يحتج عليهم فيقول أنتم شبهتوا بإيش؟ بالممتنع، عرفت هذا؟ فقالوا أحسن نقول لا ندري، فأصبح المكذب هؤلاء بين يعني مكذب نفاس وبين متجاهل واقفة الذين هم الآن يذكرهم وبين متجاهل لا أدري، غاية ما عندهم أن نقول إيش؟ لا أدري، ما يعني شبهتهم؟ مجرد التعلق بنفي إيش؟ بنفي التشبيه، لأن هذه حجة يعتمد عليها، الصواب أنها ليست حجة يعتمد إيش؟ عليها، عرفنا هذا؟ فقال وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، حتى نفوا إيش؟ النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، يعني لا يقال موجود فإن هذا إيش؟ منع الإثبات، ولا ليس بموجود منع إيش؟ منع النفي، ولا حي هذا منع إيش؟ الإثبات، ولا ليس بحي هذا منع إيش؟ النفي. ما حجتهم؟ قال لأن ذلك تشبيههم بالموجود أو المعدوم، تشبيههم بالموجود أو ماذا؟ فإذا قلت حي فأنت شبهته بإيش؟ بالموجود، وإذا قلت لا حي فأنت يقول شبهته بإيش؟ بالمعدوم. فلزمهم يعني، فقال يعني لا يقال موجود ولا ليس موجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيههم بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، لزمهم نفي إيش؟ النقيضين. فنفي النقيضين كما قلنا يعني إما أن تجمعهما فهذا جمعهما، وإما رفعهما، فالنفي هو رفع الاثنين، فالشيء إما موجود أو معدوم، فليس لك أن تقول لا موجود ولا معدوم، فمعنى هذا أنك إيش؟ رفعتهما كما لو قلت موجود معدوم جمعتهم، فهذا يكون إيش؟ ممتنع، هذا يكون ماذا؟ ممتنع، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات، إذن شبهوا بإيش؟ بالممتنع أعظم مما فروا منه من التشبيه بإيش؟ بالأحياء الكاملة، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إليها، لا تحتاج إلى الكمال يثبت على وجه الله سبحانه وتعالى، وكل ما نافى الكمال إيش؟ ينفى، وما نفاه عن نفسه ينفى، وما تضمنه هذا النفي من إثبات كمال الضد يجب إثبات الله سبحانه وتعالى. نعم. أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، فالنفي الشرعي متضمن لثبوت كمال ضده، فأنت إذا نفيت الموت أثبتت كمال الحياة، إذا نفيت الظل أثبتت كمال العدل، هذا معنى قوله أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى مثل الظل أو الموت ينفى هذا لتضمن النفي الإثبات، تضمن ماذا؟ الإثبات، فهو ليس نفيا مجردا، لكن ليس نفيا إيش؟ مجرد، لأن النفي المجرد ليس كمال، ليس إيش؟ كمال، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار إيش؟ لا يظلم، فهل هذا كمال في الجدار؟ الجدار ليس عنده قابلية إيش؟ الظلم، عرفت هذا؟ أو ترى إنسان صعلوك ضعيف فتقول هذا مثلا هذا لا يظلم احد، فهو ليس عنده قابليه ايش يعني قدره الظلم. فالنفي احيانا يكون لعدم قابليه الشيء او لعدم القدره عليه، كما قال ذلك الشاعر يعني يهدو يعني اولئك القبيله فيقال صغرهم فقال قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل. نفى عنهم ايش الغدر ونفى عنهم ايش الظلم، ولكن ان اراد مدحهم ها. طيب لماذا؟ لعجزهم، لان في البدايه صغرهم فقال ايش قبيله. فاذا اذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فان المعدوم يوصف بالنفي. المعدوم هو المعدوم ما لك الا ان تصفه ايش بالنفي بالسلب، ان المعدوم تسلب عنه ايش اي شيء في الوجود، اي شيء بمعنى في الوجود، فليس لك الا ان يعني ان تنفي عنه. فاذا يعني ما عنده قابليه ايش ذات الشيء الذي انت نفيته عنه. فقال والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، ليس مدحا ليش للمعدوم، لان مشابهه الناقص في صفات النقص نقص ايش مطلق، يعني مشابهه الناقص في صفات النقص نقص ايش مطلق. فاذا النفي بحد ذاته لا يدل على كمال حتى يتضمن ثبوت ايش والدين. فانت عندما تنفي عنه، عرفت هذا، عندما تنفي عنه الصفات في الحقيقه جعلته هو الناقص سواء، جعلته هو الناقص ايه سواء، فساويت بينه وبين الناقص، لان مشابهة الناقص في صفات النقص نقص ايش نقص مطلق، كما ان مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه ربك تبارك ايش تبارك وتعالى. فانت اذا ماثلت بين المخلوق والخالق في شيء من صفاته فانت تكون هذا بهذا يعني تشبيه وتمثيل، والله منزه عن التشبيه والتمثيل. نعم. إذن قال النقص ضد إيش ضد الكمال، النقص ضد إيش الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، قد علم أنه إيش حي، والموت ضد ذلك، فالحياة كمال أو لا، والموت إيش نقص. طيب ينزه ولا ينزه؟ ينزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد إيش كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب الذي هو التعب نقص في ايش في القدرة والقوة، عرفت هذا؟ فهذه كلها طبعا جاءت بها النصوص، جاءت بها ايش النصوص. هذا النوع من الأمثلة، نفي الموت ونفي السنة ونفي اللغوب، عرفت هذا، ونفي النوم، هذه جاءت بها ماذا النصوص. ولكن الأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور أليس فيها اتطار إلى موجود غيره؟ ها قلت يأكل أو يشرب، مع ذلك أنه مفتقر إلى الأكل والشرب، عرفت هذا؟ كما أن الاستعانة بالغير والاعتبار به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه، ذلك الله سبحانه وتعالى نفى الشريك أو لم ينفيه، نفى الشريك أو لم ينفيه، نفى الشريك، عرفت هذا؟ فإذا يعني لأن في ذلك احتياج وافتقار، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه إليه، ليس مستغنيا بنفسه. وأنت تقول أن لله الغنى، أليس لله الغنى وله الغنى المطلق أو لا؟ فالغني هل يفتقر؟ إذن هذه تنفيها بدلالة إيش؟ بدلالة النصوص. بدلات ما لا النصوص. فإذا قيل هل الله تعالى يأكل أو يشرب فتقول الله تعالى غني ولا يستقل لأحد من إيش من خلق سبحانه وتعالى. وضده هنا الافتقار والاحتياج، والله منزه عن إيش عن الافتقار والاحتياج، والأكل والشرب كذا من أنواع الافتقار والاحتياج. فإذا كيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجور، يعني الآكل والشارب ما لا أجور، كما أنك تنفي هذه من جهة اسمه الغني فكذلك تنفيها من جهة اسمه إيش الصمد. فقال والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب. فإذا الله سبحانه وتعالى نزه عن الأكل والشرب بدلالة هذه النصوص، لأن الأكل والشرب نوع إيش افتقار واحتياج ونقص، ويعني الغنى كمال، والصمد كذلك والمصمد يعني كمال. فإن هو برد إيش بردها، لأنه معنى ذلك أنه سيحتاج إلى أمور أخرى. نعم. مخلوق فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، لأن معطي الكمال هو أولى به سبحانه وتعالى. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، أولى بتنزيه عن ماذا عن ذلك. فإذا كانت الملائكة وهي يعني خلق الله سبحانه وتعالى منزه عن إيش عن الأكل والشرب، أليس الله سبحانه وتعالى أولى بذلك؟ الله سبحانه وتعالى أولى بماذا بذلك. ثم يعني هذا يؤخذ بطريق السمع، سواء فيما يعني دل عليه اسمه الصمد أو فيما يعني أثبته الله سبحانه وتعالى في شأن المسيح وأمه، فهما كما قال الله سبحانه وتعالى كان يأكلان الطعام، وكونهما يأكلان الطعام هذا يدل على استدل به على نفي الألوهية، مع ذلك أن الإله لا يحتاج، الإله ما لا يحتاج، وهما قد احتاج إلى أكلش أكل الطعام، فهل هم بعد هذا يكونان إلهي؟ لا يكونان إيش؟ إلهي. فقال يعني والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله الله الصمد، وعلمنا أن الصمد فسر بماذا؟ الذي لا جوف له، وجاء في تفسيرها قولا إما الصمد بمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، هذا أحد تفسيرين، الصمد هو السيد الذي كمل في إيش؟ في سؤدده. وجاء تفسير الصمد بأنه الذي إيش؟ لا جوف له، ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، لأن يعني الكفار قالوا من سلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وهي الأصل في هذا الباب، في أي باب؟ في باب إيش النفي، عرفت هذا؟ فالله سبحانه وتعالى منزه عن إيش عن الولد، عرفت هذا؟ لم يرد ولم يرد، عرفت هذا؟ فيستدل بها على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن إيش عن صفات النقص سبحانه وتعالى، فكل نقص فالله تعالى منزه عنه. ثم قال لك بالآية الأخرى كدليل مع قوله الله الصمد، وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فإذا استدل هذا فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإن الله سبحانه وتعالى أولى وأحرى أن لا يأكل ولا يشرب. نعم. Thank you. ما دمت نفيت عنه الأكل والشرب بدلالة قوله الله الصمد وغير ذلك من النصوص. فكذلك الكبد والطحال هذه آلات إيش؟ آلات الأكل والشرب، وهي أعضاء الأكل والشرب، فالغني منزه عن ذلك، منزه عن آلات ذلك، يعني المنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات الأكل والشرب، بخلاف اليد. يعني ما ليس لك أن تقول ما دام أن له يد كله إيش؟ كبد وطحال ونحو ذلك. اليد من آلات العمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. ثم ذكر ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك. ما دام منزه عن الصاحبة التي هي الزوجة وعن الولد، فهو منزه عن إيش؟ عن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن مستلزم لماذا؟ للضعف والعجز، والله منزه عن الضعف والعجز، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون الفقد، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. فإذا هذا يعني ما جاء به النص فهو كمال، عرفت هذا؟ وذاك الذي نفي فهو نقص ومستلزم من مستلزمات النقص، فالأكل والشرب يكون نقصا، وكذلك مستلزمات الأكل والشرب تنفى بنفي ذلك الشيء. نعم. الله سبحانه وتعالى قد ثبت بالعقل، يعني ما أثبته وجد، قد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفو له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من إيش؟ من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من المخلوقات كما لا كحقيقته. أثبت المباينة أم لا؟ فإذا أثبت المباينة معنى ذلك أنك يعني فرقت بين الاثنين، فرقت بين الاثنين، فليس لك بعد ذلك أن تأتي وتجعل ما يجوز على هذا يجوز على هذا، وما يجب لهذا يجب لهذا، ويمتنع لهذا يمتنع على هذا. فإذا أنت فعلت هذا يعني شبهت الخالق لماذا؟ بالمخلوق، أو شبهت المخلوق ليش؟ بالخالق، أو أنك قلت في نفس الوقت بجواز هذا وامتناعه في ذات الوقت. فهذا ما سيقول المصنف، فقال فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات. هل الله سبحانه وتعالى من جنس المخلوقات؟ ليس كمثله شيء، يعني قال تعالى هل تعلم أنه سميع، وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من المخلوقات أبعد من سائر الحقائق، أبعد من سائر الحقائق. فإذا تعلم المباينة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، فحقيقة سبحانه وتعالى ليست كشيء من خلقه، بل هي أبعد ما يكون، أبعد ما ما يكون، عرفت هذا؟ وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فأنت تفرق بين الملائكة والإنس أو لا تفرق؟ تفرق، تفرق بين الجن والإنس أو لا تفرق؟ تفرق. فإذا كان يعني مخلوق مع مخلوق لا يماثله، فكذلك الخالق من باب إيش؟ من باب أول. ثم قال: فإن الحقيقتين، يعني أي حقيقتين إذا تماثلتا، لو قلت بأنهما متماثلتين فماذا يلزم على ذلك؟ جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. عرفت هذا؟ جاز عليه ما يجوز عليه. عرفت؟ فيجوز ويجوز، يعني عليه وعليك الموت والضعف، قد تكون أنت شاب وقد أكون متقدم عنك في العمر، فما يجوز يعني عليه سيجوز ماذا؟ عليك. وما يعني أصابني ماذا؟ سيصيبني. عرفت هذا؟ فإذا إذا تماثلتا جاز على كل واحد ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب إيش لها، وامتنع عليها ما امتنع إيش عليها. فيلزم، يعني لو قلت بالتماثل يلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث إيش المخلوق من العدم والحادث. فأنت ما دمت تماثلت بين الخالق والمخلوق فإذا يلزم أن يكون الله عدم، ويلزم أن الله يكون ماذا؟ مستقر. ما دمت قلت بتماثل الخالق معها مع المخلوق فيلزم على ذلك أن يكون في الحادث سواء وفي العدم إيش سواء. وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاته، أن يثبت للمخلوق ما يثبت لله تعالى من الغنى والوجود، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب إيش بنفسه، موجودا إيش معدوما، وذلك جمعا بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصر ويد كيد ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا انتهى من هذا الأمر، فإذا ما استند إليه المشبهة من هذا القول من مجرد نفي التشبيه مع المبالغة وتجاوز الحد في الإثبات، هذا لا يعتبر قاعدة شرعية فيما يجب إثباته أو نفيه. نعم. يعني ليس المقصود هنا فيما ذكره المصنف في هذه المسألة هو استيفاء القول فيه في طرق الإثبات وطرق النفي، فقال يعني ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هو هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. فهناك طرق الإثبات وطرق للنفي، فيعني فإذا وما سكت عنه السمع يعني نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفي سكتنا إيش سكتنا عنه، فلا نثبته ولا نفي. إذن الذي يسكت عنه يعني النص، عرفت هذا؟ وليس في العقل ما يثبته ولا ينفي، لأن هذا يدخل في الكمال والنقص. فالعقل قد يتدخل هنا، لكن تدخل بإيش؟ بموجب ما دل عليه النص، عرفت هذا؟ فأنت هنا مثلا نفيت الكذب والفحاد، عرفت؟ لماذا؟ لأنها لوازم الأكل، عرفت هذا؟ والأكل والشرب نفيته، عرفت لماذا؟ لأنه نقص وافتقار. فالعقل دل على ذلك ولا دل لم يدل. قال: ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، مثل الأذن نحن نسكت عن هذا، عرفت هذا؟ فماذا نعمل؟ لا نثبته ولا ننفيه. فإذا نثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا كما قال المصنف هنا هذا فقط يعني في إجماع، ليس استيفاء للطرق، ليس استيفاء إيش للطرق، ولكن نعرف أن الكمال نسبي، أن الكمال إيش نسبي، لقد يكون في هذا كمال وقد يكون في هذا إيش كمال، عرفت هذا؟ فما يكون يعني من الولد والإنجاب نحو ذلك كمال في حق المخلوق لا يكون كمال في حق إيش في حق الخالق سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننظر لهذا الكمال إيش الكمال النسبي، الكمال إيش النسبية، فما يليق بالخالق غير ما يليق من بالمخلوق. فلذلك لا بد من التفصيل هنا بأن نقول يعني مما يكون يعني كمال يستحقه سبحانه وتعالى، أو قد ينزع عن هذا الأمر باعتبار أنه نقص في حقه فيكون كمالا نسبيا، كمالا إيش نسبيا. وقد فصل شيخ الإسلام هذا في غير هذا الموضع. والسلام عليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه القاعدة السابعة، وهذه القاعدة وجدت في أحد نسخ المكتوب لهذا هذه الرسالة، الرسالة التنورية، وخلت منها بقية النسخ التي وجدت من مخطوط هذه الرسالة، ولذلك قد لا تكون موجودة بعيد البعض، أو يعني كذلك في التحفة المهدية يعني شارح الرسالة التنورية لم يذكرها، هنا شرحها يمكن في هذه الطبعة يعني شرحت، لكن في إحدى يعني الطبعات لم يشرحها. فعموما يعني هذه القاعدة السابعة قال فيها المصنف رحمه الله تعالى أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه. فنحن نعلم أن الأدلة على نوعين، أدلة شرعية وأدلة شرعية عقلية، وهذا يرد في باب الأسماء والصفات ويرد في غيره من الأبواب، كالاستدلال على وحدانيته سبحانه وتعالى، والاستدلال على ربوبيته سبحانه وتعالى، وكذا ما يتعلق به بعث الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك. فهناك في النصوص الشرعية نصوص جمعت بين كونها شرعية وكونها عقلية، أي أن الأمور التي أرشدت إليها تلك الآيات هي أمور عقلية. الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن ينظر ويعمل عقله في هذه الأمور لتدل تلك الأمور على صدق ما دلت عليه هذه النصوص، لتدل يعني تلك النصوص على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، كثير مما دل عليه السمع نحن نعلمه بالعقل، وهذه الأمور أرشد إليها النص وأرشد إليها القرآن ونبه عليها، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير موضع، ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه مثلا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. ثم قال بعدها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأول هذه الآية إخبار عن خلق السماوات والأرض، ثم استدل بالخلق على علمه سبحانه وتعالى وعلى قدرته سبحانه وتعالى. وهذا دليل عقلي، دليل عقلي أو دلالة التزام، وهي دلالة عقلية. لماذا؟ لأن من لوازم الخلق العلم، من لوازم الخلق العلم، فمن لا يعلم لا يخلق. فإذا كان لا يعلم فإنه ليس له قدرة على الخلق، وهكذا من لا يقدر لا يستطيع أن يخلق، من لا يقدر لا يستطيع أن يخلق. إذن من لوازم الخلق ماذا؟ العلم والقدرة. لذلك قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بينما صدر الآية في الكلام عن خلق السماء: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالكلام عن خلق السماوات والأرض، وهذا دليل على كمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى، لأنه الخالق. فبما أنه خالق فهو قادر على ما خلق، وبما أنه خالق فهو عالم بما خلق، عالم بما خلق. فكيف كانت هذه الآيات دليلا على أن الله سبحانه وتعالى استدل بهذا على علمه وعلى قدرته. ومثلا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه أيضا دلالة التزام، وهي دلالة عقلية. فيعلمون ماذا؟ يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء، وهو موجدها، وهو المتفرد في هذه الأمور المذكورة. فإذا من يستحق العبادة؟ هو سبحانه وتعالى. فإذا أولا دعاهم إلى عبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. طيب لماذا نعبده؟ لماذا يعبد؟ لماذا يستحق العبادة؟ انظر: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأنت عندما تدعو أو تطلب ممن يملك، عندما تسأل شيء أو تطلب أمرا من الأمور، تطلبه ممن يملكه أو ممن لا يملكه، تطلبه ممن يملكه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني هو المتفرد بهذه الأمور من خلق ورزق وإنزال مطر ونحو ذلك، هو المتفرد بها، فمن يستحق العبادة سواه؟ من يستحق العبادة سواه؟ فإذا قررهم بموجب ما هم قد أقروا به، فإذا قال لهم في آخر الأمر: وأنتم تعلمون. وأنتم إيش؟ تعلمون. فإذا هذا تسمى ذات التزام، بما أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في هذه الأمور، ويلزم من ذلك أن يكون هو المستحق أن يدعى، والمستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، والمستحق أن يفرد به بالعبادة. فإذا تجد في هذه النصوص، وهي نصوص شرعية متضمنة لأدلة عقلية، لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر وأمر بالتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. فلا بد من تفكر، لا بد من تدبر، وتجد في هذه النصوص ما فيه دلالة واضحة وخطاب واضح للعقول بأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فتكون الأدلة على هذا منها ما هو شرعي عقلي، شرعي عقلي. ثم إن شيخ الإسلام يعني كتب كتابه في هذه المسألة فقط: درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أو بيان موافقة صحيح المنقول صحيح المعقول. فلا تعارض بين النقل الصحيح، عرفت هذا، وبين العقل الصريح، عرفت هذا. فلا بد أن نعلم أن في النصوص ما دل على الأمور يعني الشرعية العقلية، الشرعية العقلية، وهذه الأمور في غاية الوضوح وفي غاية البيان، وكذلك يعني توصلك إلى أقرب الأمور بأوضح المسالك، بأوضح المسالك، وكذلك تحقق عندك أفضل النتائج، أفضل النتائج في مقدماتها ونتائجها، واضحة صريحة بينة، توضح كثيرا من أمور هذا الدين، توضح كثيرا من أمور هذا الدين. إذن يجب أن يستقر في ذهن طالب العلم أن النصوص الشرعية احتوت على أدلة عقلية، احتوت على أدلة عقلية، وأن عليه إذا أراد يعني أمر من هذه الأمور فعليه أن يتأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل العلم جمعوا كثيرا من هذه النصوص وبينوها، جمعوها وبينوها، فهناك أدلة كثيرة دالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى علمه وعلى غير ذلك مما يعني أرشد العباد إليه ودلهم إيش ودلهم عليه. كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه، وما دل على المعاد وإمكانه. ذكر هذه القضايا الثلاثة، وهي ما يتعلق بالوحدانية، وما يتعلق بالنبوة، وما يتعلق بالمعاد، وما يتعلق إيش بالمعاد. لأن هذه القضايا حاول أهل الكلام أن يقولوا لا طريقة يعني إلى الإقرار بها وإلى العلم بها وإلى اليقين بها إلا من طريق إيش العقل وحده، وأنكروا وسدوا باب الشرع، وسدوا باب إيش الشرع. ولهم في هذا يعني مبررات يعني أو يعني بعض الشبهة التي جاءوا بها، وهي في غاية السخف والبطلان، في غاية السخف والبطلان. فيقول قائل منهم مثلا، وهذا كما سيأتي بيانه، يقول إن يعني في حصر دليل هم قالوا تتوقف على من؟ على إثبات نبوة هذا الرسول، على إثبات نبوة النبي. طيب، وقالوا إثبات نبوة النبي يتوقف على إثبات إيش وجود الله، على إثبات وجود إيش وجود الله. وقالوا إثبات وجود الله يتوقف على إيش على العقل، يتوقف على إيش على العقل. فبهذا يقولون لا صح أن تستدل بالدليل الشرعي. عرفت هذا؟ لأنك يقول مثلا كيف تستدل بالدليل الشرعي على أمر لم يثبت إلا بالدليل إيش العقلي؟ هذا زعم، هذا إيش زعم. فيقول لك كيف تستدل على وحدانية الله وأنت لم يعني تقرر إيش ذلك بطريق إيش بطريق العقل؟ فلا يمكن أن تستدل بفرع على إيش على أصل، هذا الزعم. فجعلوا المعقولات هي الأصول، وجعلوا يعني أمور الشريعة هي إيش هي الفروع، فألغوا الاستدلال بنصوص الشرع، ألغوا الاستدلال إيش بنصوص الشرع. طيب، هب أنك مثلا قلت إن هذا هو الطريق. طيب، هذا الطريق أوصلك إلى نتيجة أن ما جاء به النبي صدق، أوصلك إلى هذه الطريقة، أوصلك إلى هذه النتيجة. هب أن ما قلته منحصر في هذا الذي ذكرت، ألا يكفي أن يقول لك العقل نعم هذا الذي جاء به النبي صدق تفضل، وبعد ذلك يقول العقل خلاص أنا ماذا انتهت مهمتي؟ ها، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، لأنه قال لك هذا كله صدق، وهذا كله إيش حق، وهذا كله يجب إيش أن تأخذ به وأن تؤمن به، لأنه صدق من عند الله سبحانه وتعالى. إذا وصل بك إلى هذه النتيجة، ألا يكون هنا العقل يتنحى ويبدأ يسلم بالأمر، يبدأ يسلم إيش بالأمر؟ لأنك إذا كنت آمنت بنبوة النبي فإن إيمانك بنبوة النبي لا بد أن تؤمن بما جاء بما جاء به، وما جاء به محتوى على هذا كله، محتوى على هذا كله. لكن عندما تقول لا هذا الذي جاء به شيء أنا ألغيه وشيء آخذ به في هذا الشيء، هل هذا إيمان؟ أفتؤمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل تقول في هذه القضايا، في قضايا التوحيد وقضايا النبوة لا أقبل قال الله وقال رسوله، فقط في قضايا المعاد في قضايا السمعيات أقبل قال الله وقال رسوله؟ هذا حاله، هذا حاله. فإذا نظرت في كتب أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة والماتريدين، وأنا أقول انظروا ولا تقبلوا كلامي مسلم، انظر في كتب القوم فلا تجد في باب التوحيد ولا في باب النبوات، باب التوحيد يسمونها باب الإلهيات وباب النبوة، لا تجد قال الله وقال رسوله، لا تأصيلا ولا تقريرا، إنما تجد قال الله وقال رسوله في باب إيش في باب السمعيات، في باب السمعيات. وطبعا هذا أيضا تحت النظر، هل كل ما قرروه هو موافق أو غير موافق. لكن لا تجد إلا قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء وحجبوا النصوص الشرعية عن كونها يعني أدلة تأصيلية وعن كونها أدلة تقريرية في هذين البابين، في باب الإلهيات وباب النبوة. طبعا البعض قد يستغرب أو يعني يقول هذا الأمر يعني كيف يمكن شيء من أهم ما في الدين، وطبعا عليه يعني المدار كله عليه على الإيمان بالله والإيمان بمن؟ برسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي وتلغي النصوص تأصيلا وتقريرا في هذا الباب، ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي إيش لنا من أمر هذا الدين إذا كنا لا نعود في هذين يعني الأمرين إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا واقع الأمر. من أين جاءهم؟ من جهة هذا التسلسل الذي أخذوه، أن لا يمكن أن يأتي فيما يتعلق بالإيمان بالنبي مما جاء به النبي، ولا يمكن أن يأتي بما يتعلق بوحدانية الله مما إيش جاء به النبي، فلا بد أن يعود إلى زعمه وهو أنه يقتصر على دليله العقلي. وإذا سألته ما هو دليلك العقلي، فإذا بها أدلة منحصرة في أمور غايتها أنها تعطيل وليست إيش وليست حق. وكذلك عندما يأتي ويفصل في أمر الوحدانية ويفصل في أمر النبوة، لا يأتي بالتقرير الذي جاءت به النصوص، لا يأتي بالتقرير الذي جاءت به النصوص. فإذا جاء في باب التوحيد ماذا عند أهل الكلام؟ أن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، هذا توحيده. فإذا جئت قلت واحد في ذاته، قال لك لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يكون فيه يعني في مكان أو حيز أو نحو ذلك، عبارات غامضة غايتها أن ينفي علو الله سبحانه وتعالى. وإذا جئت واحد في صفاته لم يثبت إلا بعض الصفات، هذا إذا كان أشعريا أو ماتريديا، وبقية الصفات أنكرها ونفاها وعطلها، عرفت هذا؟ وإذا جئت إلى باب أفعاله، نعم هذا القدر الذي يعني قد يكون شبه سليم عنده، وهو الإيمان بأفعال الله سبحانه وتعالى. فأين توحيد العبادة؟ لا تجده. أين توحيد الأسماء والصفات كما يجب وكما قررته النصوص؟ لا تجده، عرفت هذا؟ أين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى ووجوده ونحو ذلك؟ لا تجده عند هؤلاء. إذا جئت للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جئت للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، غايته أنهم حصروا الإيمان به بالتصديق، بالقضايا التصديقية فقط، الإيمان بصدقه، الإيمان بماذا؟ بصدقه صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بطاعته واتباعه ويعني ما يتعلق بأخذ شريعته، هذا كله لا يتعرض له. فلذلك ما من بيئة أشعرية أو ماتريدية إلا وسوق الشرك قائمة وسوق البدعة قائمة. لماذا؟ لأنه لم يقرر التوحيد كما يجب فحصل الخلل لدى الناس، ولم يقرر الإيمان بالنبوة كما يجب فحصل الخلل يعني في الناس. فمن هنا وقع الخلل في يعني في هذه الأمة الإسلامية. فهذه البيئات التي جهلت بالطاعة والاتباع نشأ فيها البدعة، نشأت فيها إيش البدعة وفرخت، وأصبحت البدعة سنة والسنة إيش والسنة بدعة. وهكذا وقع إيش وقع الشرك، لأن توحيد العبادة توحيد الألوهية مغيب لا يدرس لا يعلم، فأصبح الإنسان لا يفرق بين أن يعبد يسجد الله يسجد لله وأن يسجد لمن؟ لصاحب قبر أو لوثن أو نحو ذلك. فتجد أن هؤلاء من أين جاءهم الخلل؟ من هذه المزاعم التي قالوها، من هذه المزاعم التي قالوها. فإذن نحن لدينا في شرع الله سبحانه وتعالى الغنية والكفاية بحمد الله تعالى في الأمور الشرعية والأمور العقلية بمنهج واضح بين، يعني يعتمد على الشرع أصلا، يعتمد على الشرع أصلا، وهذا الشرع متضمن لأمور عقلية، متضمن لأمور عقلية توصلك إلى المطلوب بأقصر طريقة وتحقق لك الغاية التي أرادها أرادها الله منك. فإذن فهذه المطالب هي شرعية من إيش؟ من جهتين. ما هي المطالب؟ ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بالمعاد. شرعية ولا ما هي شرعية؟ ها؟ شرعية أم لا؟ يعني ما يتعلق بوحدانية الله، وما يتعلق بالإيمان بالنبوة، وما يتعلق باليوم الآخر، هل هي أمور خارج الشرع؟ ها؟ هل هي طب؟ هل هي فلاحة؟ هل هي صناعة؟ هذه أمور شرعية، أمور إيش؟ شرعية. عرفت هذا؟ من جهة أن الشارع أخبر بها، الله تعالى أخبر بوحدانيتها ولم يخبر، ها؟ أخبر بنبوة نبيها ولم يخبر، أخبر بالمعاد أو لم يخبر. ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، بيّن الأدلة على هذا ولا ما يبين؟ بيّن الأدلة على وحدانيتها ولم يبين؟ بيّن، وكثيرة جدا، كثيرة ماذا؟ جدا في النصوص لو تأملتها، يعني كثيرة دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى تفرده بالخلق. وهكذا مثلا فيما يتعلق بالنبوة، ومثلا فيما يتعلق بأمر إيش؟ بأمر المعاد. مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا اعتراض هذا الكافر، ضرب مثلا، مسك بعظم يعني بال وأخذ إيش؟ يفتته، وقال يزعم محمد أن الله قادر على إيش؟ أن يعيد هذا. عرفت هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى حاكيا يعني شبهته في هذا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم الشجر من الشجر الأخضر نعم. فإذا ذكره ببدء الخلق، يعني دليل عقلي ولا لا؟ طيب هذا الآن أصبح عظما باليا، أصبح عظما إيش؟ باليا، يعني مر به يعني أطوار الخلق، ثم خرج إلى حي الوجود، ثم بعد ذلك يعني مات وأصبح عظما. طيب كيف كان أول الأمر؟ ها؟ نطفة. كان ماذا؟ نطفة. وأنت كما تعلم فيما يقول العلماء يعني في في في في في في المني يعني ملايين إيش؟ الحيوانات المنوية، يعني من هذا الحيوان المنوي يعني بدأ خلق من؟ بدأ خلق إيش؟ خلق هذا الإنسان، ثم مر بهذه الأطوار. إذن أيهما أحق بالتعجب؟ أول الخلق أم إعادته؟ أول الخلق إيش؟ فإن هذا دليل عقلي، يعني أنت الآن تأتي تجادل في إيش؟ في أن الشيء كيف يصبح بعد هذا الأمر إلى أمر إيش؟ آخر. فانظر إلى بداية أمره، إلى بداية إيش؟ أمره. ثم أخذ يخاطب العقل، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. طيب إيش علاقة هذا فيه؟ في البعث. عرفت هذا؟ إيش علاقته بالبعث؟ القضية إيش؟ بعثنا وإعادة خلق. فما علاقة الشجر إيش؟ الأخضر. طبعا النار يابسة، النار فيها عنصر إيش؟ اليبوسة، ليس فيها عنصر إيش؟ الرطوبة. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى أخرج اليابس من إيش؟ من الرطب، من الشجر الأخضر. الشجر الأخضر هذا رطوبة، والماء والنار عنصر إيش؟ يابس وليس عنصر إيش؟ رطب. لكن خرج اليابس من الرطب ولا ما خرج؟ إذن خرج ولا؟ فإذن الله سبحانه وتعالى على كل شيء إيش؟ قدير. فتجد كيف هذه الأدلة من جهة تقرر المعاد، ومن جهة تقرر قدرة الله سبحانه وتعالى وتفرده بخلق هذا الإنسان. فإذا جاءت الأدلة الشرعية تقرر هذا ولا تقرر؟ إذا تكون هذه المطالب شرعية لأن الله أخبر بها، وتكون أيضا إيش؟ عقلية، لأن في الأدلة ما يستدل بها عليها. عرفت هذا؟ التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، الأمثال المضروبة في القرآن إيش؟ أقيسة ماذا؟ عقلية. يعني كل الأمثال هذه المضروبة في القرآن تجدها إيش؟ عبارة عن أقيسة إيش؟ عقلية. عرفت هذا؟ فمن يتأمل في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يجد أنها قياس عقلي واضح صريح يخاطب هذا الإنسان. فمثلا الله سبحانه وتعالى يعني وضرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فأصبح هشيما تدروه الرياح، يعني أعطاك مثال للدنيا، قرب لك صورة إيش؟ الدنيا. كيف صور لك الدنيا؟ مثل ايش؟ نبات انبت ثم بعد ذلك ايش؟ اصبح هشيما تذروه الرياح. لانك تجد النبته تنبت تنبت ثم تستكمل ثم بعد ذلك تتحول الى هشيم. تتحول الى ماذا؟ الى هشيم. بعد فتره تجد ان الريح ايش؟ ساقتها. وهكذا حال الدنيا، هكذا حال ايش؟ الدنيا. فاعطاك صوره واضحه، قاس لك حال الدنيا بحال ايش؟ بحال هذا النبات، بحال هذا النبات. فتأمل في هذه الصورة القريبة، لأن مثلا قد تقول أن في الدنيا 60-70 سنة، ما أدري كم عمرها، يمكن 40 يمكن 50 يمكن 60 يمكن 70، لكن تجد النبتة هذه مثلا زرعت قمحا أو زرعت شعيرا، كيف أنه مثلا القمح وهذا يستمر 6 أشهر أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك تراه ينبت ينبت، ثم بعد فترة يعني بدأت سنابله، ثم بعد ذلك يعني حان حصاده، ثم بعد حصاده يصبح ايش؟ هشيم. فبدل ما تجلس تتأمل في الدنيا 40-50 سنة ما وصلت أنت إلى آخر حالك، تأمل في ايش؟ في نبات أمامك يزرع، وكيف ايش؟ تحول من حال إلى حال. فهذا حال الدنيا، فهي أقيس ايش؟ عقلية واضحة تقرب لك الحقيقة وتوضحها بأجلى صورها، بأجلى ايش؟ صورها وأوضحها، ويعني أكدها في الوصول إلى النتيجة والغاية. فقال وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، تعلم بالعقل إيش؟ أيضا. نعم. الكلام كما ذكرنا قبل قليل يقولون على حد زعمهم أن إثبات ما جاء به النبي يتوقف على إيش؟ إثبات نبوة إيش؟ النبي. وإثبات نبوة النبي متوقف على إثبات إيش؟ وجود الله سبحانه وتعالى. وإثبات وجود الله يتوقف على إيش؟ على العقل. وبعد ذلك هم يحصرون دليل العقل في دليل واحد، وهو ما يسمونه دليل حدوث إيش؟ حدوث العالم. فسموا يعني هذا الدليل أصل عقلي، وبعد ذلك من هذا الأصل العقلي يتفرع هذه الأمور. سيأتي نوع من التطبيق، لكن نحن نمشي مع الشرح ثم نحاول أن نوجد نوع من التطبيق حتى يتبين نوع الخلل في هذا الدليل الذي حصروا يعني الأمر عليه. قال هنا وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية. الأصول إيش؟ العقلية. ما هي الأصول العقلية؟ يعني الإيمان بالوحدانية والإيمان بالنبوة يسميها أصول إيش؟ عقلية. يعني كأنه يقول لا يتحقق وحدانية الله إلا بالعقل، ولا يتحقق الإيمان بالنبوة إلا بإيش؟ بالعقل. عرفت هذا؟ طبعا هذا عند من؟ عند الأشاعرة وعند الماتريدي ومن يعني سار على دربه. وحتى عند المعتزلة لا يتجاوزونها، يعني كل الأمور تخضع إيش للعقل. فإذا قلت له منكر ونكير، إذا قلت له ما يتعلق باليوم الآخر عليك، قال لك كله إيش خاضع للعقل. حتى لو جئت بحديث متفق عليه، أو حتى لو جئت بكلام الله عز وجل، فلا يسلم لك الأمر، لا يسلم لك إيش الأمر، وإنما غاية أمره أن يخضعه إيش لعقله. فيجعل كل هذه الأمور سواء حتى ما يتعلق بالمعاد يجعله يعني أمرا عقليا، أمرا إيش عقليا. وهذا ما يسمونه أصحاب المدرسة العقلية، أصحاب المدرسة إيش العقلية بتفرعاتها وتشعباتها، لأنها مدرسة تقوم على إلغاء النص، على إلغاء إيش النص. طبعا يعني في هذا الأمر هم يعني يسفهوننا بأمور وألفاظ منفرة، فيقول هؤلاء جامدين، أو هؤلاء حشويين، أو هؤلاء يعني الناس فقط جمدوا على ماذا؟ على النص، أو ناس حرفيين ونحو ذلك. وأنت تسمع الآن قديما وحديثا تسمع من هذا السب وهذا الشتم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، يعني ما نقموا من أهل الحديث إلا أنهم إيش آمنوا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الآن أمام هذه المسائل الوحدانية أو التوحيد أو الإلهيات، عرفت هذا، أو وجود الله تعالى، وأمام النبوة، وبعضهم أمام ما جاء في اليوم الآخر، حيد النص، أبعد النص، أبعد ما لا النص. طبعا الخصم ليس نحن، ليس الخصم أهل الحديث، وليس الخصم أهل السنة، الخصم مع هؤلاء هو من؟ هي النصوص، هو ماذا؟ النصوص، كيف ألغوها وكيف حيدوها وكيف أبعدوها عن كونها يعتمد فيها على ماذا؟ على النص. فإذا كثير من أهل الكلام يسمي هذه، ما هذه؟ ها؟ التوحيد أو الإلهيات أو النبوات أو السمعيات، يسميها إيش؟ أصول عقلية، لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، لا تعلم إلا بالعقل إيش فقط. إذن وقف من النص موقف مبدئي ولا لا؟ يا إخوة، يعني بعض الأحيان يأتيك الواحد من هؤلاء الأشاعر والماتريدية فتخوض أنت معه في جزئية، تخوض عنه معه ماذا؟ في جزئية من المسائل، يناقشك في الاستواء وفي العلو، فقل له قبل أن نخوض، يعني قبل أن نخوض معك في هذه الجزئيات، رجعا بين لي ما موقفك من قول الله وقول رسوله في هذه المسائل، هل تقبل بها يعني أصلا نعود ونحتكم إليه، أو لا تقبل بها؟ لأن الله تعالى قد قال أعطان مبدأ وأمر في هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله والرسول. فأنا وإياك مأمورين بأن نرد الأمر إلى قول الله وقول الرسول. فأحيانا أنت تقول معه في هذه المسائل في جزئيات وفي شبه، وننسى أصل القضية، وننسى أصل إيش القضية. فعليه أن يحضر كتبه، لأن بعضهم المشكلة من نصف أشعري كما يقولون، يعني أمور الناس تذهب إيش في نصف طبيب ونصف فقيه ونصف عالم. الأنصاف هذه هي المشكلة، الأنصاف هي هذه هي رأس المشكلة وأساس الداء، فلا يدري ما هي أشعريته على ماذا تنبني، فقد تلقف أمورا وأخذ يحاجك بها. فقل له قبل أن نبدأ في نقاش في هذه المسائل الجزئية وفي هذه الشبهة التي تأتي بها، هل أنت تؤمن بكلام الله وكلام رسوله أصلا في هذا الباب؟ فإذا كان منصفا من نفسه، لو كان منصفا من نفسه سيقول لك لا، سيقول لك إيش لا. وإن أخذ يغالط فقل له قبل أن نبدأ عليك أن تحضر أمهات الكتب لديك، إن لم تكن تعلمها نحن نعلمها، عرفت هذا؟ فهات يعني ما شئت من كتب أمهات القوم، سواء التمهيد، سواء الإرشاد، عرفت، سواء المطالب العالية، عرفت هذا، أو يعني شرح التفتزانية وغيره، أحضرها بين يديك، نحضرها بين أيدينا، ونحن نحضر لك كتب أهل السنة، وننظر من الذي يقول قال الله وقال رسوله، ومن الذي يقول قال الفضلاء وقال الحكماء، ولا يعود إلى كلام الله وكلام رسوله. فهذه قضية يجب أن لا تغيب عنك، يجب أن لا تغيب عنك. فأنت يا صاحب السنة بحمد الله تعالى متأصل ومتشبع ويعني متيقن من أن الأمر يعود إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك تأخذ من هذه الأصول. وإذا لم نكن نأخذ في أصول هذه أصول أمر الدين من قول الله وقول رسوله، ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي لنا؟ وإذا القوم على أمر آخر يعجب له ويعجب البعض منه، عرفت هذا؟ والله أنا كنت يعني عندما كنت أدرس في مرحلة الجامعية وكنت أدرس في السنة الثانية، كنت لا أبدأ مع الطلاب حتى آتي بأمهات كتب القوم وأضعها بين أيدي الطلاب، أضعها بين أيديهم وأقول خذوا انظروا كيف يمكن أن نفصل بيننا وبين الأشاعر والماتريدية وهم لا يؤمنون بقول الله وقول رسوله في هذه المسائل. الطلاب في أول الأمر يعني كأنه يصعق، يعني كيف، لكن عندما يرى وينظر يعلم أن هؤلاء ما يعودون لكلام الله وكلام رسوله في هذه المسائل. فهذا مراد المصنف قال يعني باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، أغلق باب إيش؟ باب النص أبدا. أغلقه في أي شيء يا إخوتي؟ أغلقه في قول في الوحدانية، في التوحيد وفي النبوة، في أعظم أمرين في الدين. على ماذا يقوم الدين؟ ألا يقوم على هذين الأصلين؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، على أمر التوحيد وعلى أمر النبوة. يعني يغلق قول الله وقال رسوله كأنه لا قيمة لهم، فقط قول الله وقال رسوله في الصلاة والزكاة والصيام والمعاملات، هذا قول الله وقال رسوله يؤخذ في هذا الأمر. فالبعض قد يصعق من هذا الكلام وقد يعجب من هذا الكلام، لكن أقول لا تقبل كلامي مسلما أبدا، وارجع إلى كتب القول، ارجع إلى كتب القول، وإن لم تجدها فهي موجودة عندي. إذا كنت تريد التأكد من هذا فارجع إليها وارجع إليها عندي، سأعرض لك إياها وأريك المواطن التي كيف هؤلاء يستخفون بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لدرجة الاستخفاف، استخفاف استخفاف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاقرأ المستصفى للغزالي واقرأ الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي، فتجد كلاما يعني الإنسان يقشعر منه جلده، يقشعر منه جلده. كيف يستهان بكلام الله وكلام رسوله في هذه الأصول وهذه المسائل؟ لكن هذا نوع الخصم عندك، هذا نوع عيش الخصم الذي يقف أمامه، يقف وهو يقول لك لا أقبل قال الله ولا قال ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه القضية ما هي قضية اليوم، نعرف أن عبد العدة يعني وقف أمام المأمون ووقف أمام بشر المريسي وقال ليكن يعني بيني وبينك ماذا؟ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ننطلق من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مبدأه، فاعرف خصمك، هذا مبدأ الخصم، هذا مبدأ إيش؟ الخصم، عرفت هذا؟ فهو يقول هذا الخصم هذه لا تعلم إلا بالعقل إيش؟ فقط، ولا يأخذها من قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني زعم منه فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، يعني يقول هذا مجرد خبر، مجرد إيش؟ خبر، وهذا الخبر ما فيه دليل، ما فيه ماذا؟ دليل. وقال بعد ذلك يعني كما قلنا يقول ما جاء به النبي يتوقف على إيش؟ على إثبات نبوة النبي، فهذا زعمه. فيقول إذن السمع هو مجرد إخبار إيش؟ الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول إيش؟ العقلية. فيقول هنا أنني لكي أثبت ما جاء به النبي فعلي أن أعلم صدق النبي، وصدق النبي والوحدانية متوقفة على إيش؟ على العقل. فيقول لنا لا أقبل إيش؟ في باب الوحدانية ولا باب النبوة إلا العقل، لا أقبل إيش؟ عرف الآن مبدأه، تصورنا مبدأه، تصورنا إذا مبدأه. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، يعني إثبات النبوة على ماذا يتوقف؟ هذه طبعا أصول يعني يختلفون فيها، يختلفون إيش فيها. فبعضهم يقول إثبات النبوة متوقف على يعني إثبات المرسل، إثبات إيش المرسل، ويقول لك أنا ما عندي إلا إيش دليل واحد، وهو أنني متى ما أثبت المرسل أثبت إيش نبوة يعني المرسل، عرفت هذا؟ فيحصره في إيش في دليل الوحدانية، ودليل الوحدانية يتوقف عنده على هذا. فقال يعني فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. هذا طبعا التحسين والتقبيح العقل عند المعتزلة، عند من؟ المعتزلة. فيقول إذا أمر حسنه العقل أو قبحه العقل فهو إيش؟ فهو يعني تحسين وتقبيح يعود إلى أمر العقل. فترى هو الآن مثلا ينكر مثلا خروج الدجال. ليش تنكر خروج الدجال؟ يقول لك أمر لا يقبله إيش؟ العقل. ينكر يعني عذاب القبر. ليش؟ لأن العقل إيش؟ لا يقبله. وهكذا تجد أنه في كثير من الأمور يعني مع أنها ثابتة بالنصوص واتفق عليها ومع ذلك إيش؟ يجادل في إيش؟ في هذا بزعم أن هذا يعود إلى يعني تحسين العقل أو تقبيحه لهذه الأمور. وقال وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه إيش؟ مما ينفيه العقل. عرفت؟ فتارة هو يعني يعود إلى في الإثبات والنفي إلى عقله، فيبدأ يصدق ويكذب بحسب إيش؟ مقتضيات العقل، لا بمقتضى الدليل، لا مقتضى الدليل. نحن نعلم أن من أصول أهل السنة أن الأصل هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، يعني جاءك إلى إلى إلى إلى إلى بيت القصيد هنا، فبعضهم يعني يتوسع في هذه الأصول ويجعل التحسين والتقبيح العقلي هو الأساس، والبعض يقول لا، يعني حدوث العالم هو إيش؟ أصل في إثبات هذه الأشياء، لأنه يقول لك كيف أثبت وحدانية الله؟ أثبتها بإيش؟ بدليل حدوث إيش؟ العالم. فإذا أثبت حدوث العالم أثبت الوحدانية، وإذا أثبت الوحدانية أثبت نبوة إيش؟ النبي، وإذا أثبت نبوة النبي أثبت ما جاء به النبي. فيبدأ الآن يوسع في هذه المسألة، تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث من؟ لا مو الصانع، حدوث العالم إلا بحدوث إيش؟ العالم. وإثبات حدوثه أي العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، إلا بحدوث إيش؟ الأجسام. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. وهذا ما ذكرنا لكم في دليل حدوث العالم. ما هو دليل حدوث العالم؟ أن الأجسام لا تخلو من إيش؟ من الأعراض، والأعراض إيش؟ حادثة. فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، كل حادث لا بد له من محدث. عرفت؟ فهذا هو دليل حدوث إيش؟ العالم. طبعا هنا ذكر لك القضيتين إن كنت تذكر ما شرحناه لك سابقا. فقال إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. أين هذا في هذا الدليل؟ هذا اختبار لكم حتى ننظر تفهمون ما درسنا وتذكرونه، وإلا ذهب. تكلمنا في هذه المسألة الأعراض، اختلفوا في تفسير العرض، اختلف في تفسير إيش؟ العرض. فعند المعتزل العرض هو إيش؟ الصفة. فإذا قال لك يعني الأجسام ما تخلو من الأعراض أو لا تخلو من إيش؟ من الصفة. عرفت هذا؟ وعنده أن الصفات إيش؟ حادثة. فما لا يخلو من الحوادث فهو إيش؟ فهو حادث. يعني ما لا يخلو من الصفات، عرفت هذا؟ فيعني لا بد أن يكون إيش؟ حادث. فإذا استدل على حدوث الجسم بإيش؟ بوجود الصفة. والآخر يقول لك العرض ما لا يبقى إيش؟ زمانين. شرحنا هذا أم لا؟ شرحناه ووضحناه، فما في داعي نعيد ونكرره. فإما يستدل بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا إيش؟ إلا بها. وهنا يقول لك أنا لا يمكن أثبت وجود الله ولا يمكن أثبت نبوة النبي إلا بإيش؟ بدليل حدوث إيش؟ العالم. دليل حدوث العالم تعال، ماذا عندك؟ بضاعة. يقول بضاعتي لا يمكن تثبت إلا أنفي إيش؟ أنفي صفات الله أو أنفي الأفعال القائمة به سبحانه وتعالى. فإذا يعني الذي يريد بناء شيء يهدم شيء. تريد تبني الدين على هذا العقل المزعوم ثم إذا بك تهدمش أمور من الدين فتنفي صفات الله تعالى وتنفي أفعال الله سبحانه وتعالى، أي دين أصبح هذا؟ أي دين أصبح إيش؟ أصبح هذا الأمر. فإذا ما توصل على حد زعمه لإثبات وحدانية الله إلا بأن نفى إيش؟ نفى صفات الله ونفى أفعال الله. فأي دليل من هذا الذي يهدم إيش؟ الدين قبل أن يبنيه؟ يهدم الدين، هدم الدين أم لا؟ هدمه أم لا؟ هدمه بأي طريق هدمه؟ هدمه بنفي إيش؟ بنفي صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. هل يقبل الكتاب والسنة؟ ها؟ هل يقبل؟ طبعا الكتاب والسنة يقول هناك صفات وهناك أفعال، فيقول لك لا، لا أقبل إيش؟ أن تستدل بالكتاب والسنة على نقيض إيش؟ هذا الدليل العقلي الذي جاء به. فلظنهم أن العقل عارض السمع، أن العقل إيش؟ عارض السمع. وهذا ما يسمونه قانون التأويل. ما هو قانون التأويل؟ قانون التأويل طبعا يفرض فرضية، فيقول إذا تعارض العقل والنقل أيهما يقدم؟ طبعا أنت صاحب السنة تقول يقدم النقل، القضية محسومة عندك ولا لا؟ لا، هو يقول لك انتظر، يقول لك هنا عندنا أربع فرضيات. أربع إيش؟ فرضيات. إما أن نأخذ بالأمرين مع تعارضهما، أن نأخذ مثلا قال الشرع نعم وقال العقل إيش؟ لا، فيقول نأخذ بلا نعم أو نعم لا، فيقول هذا إذن يعني جمع بين إيش؟ بين النقيضين، فيقول لك هذا يستحيل. بدأ لك في هذه المسألة، قال لك هذا إيش؟ يستحيل، لأنه جمع إيش؟ للنقيضين. عرفت إيش الفرضية الأولى؟ ها؟ الأخذ بهما، وهذا يستحيل لأنه إيش؟ جمع بين النقيضين. طيب، وقال الفرضية الثانية أن نترك الأمرين، أن نترك إيش؟ الأمرين. ها؟ يقول لك إذن كأن المسألة أصبحت خالية فارغة، خالية إيش؟ فارغة، ما أدري لا لا ولا لا ولا ولا نعم. هذا أيضا يستحيل، عرفت هذا؟ أن يترك الأمر هكذا فراغ بدون جواب، لا لا يمكن. طيب، الفرضية الثالثة أن نقدم ماذا على ماذا؟ أن نقدم النقل على العقل. يقول لك هذا يستحيل، كيف؟ يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، يقول لك لأن ما جاء به النقل السمع أصلا توقف على العقل، فكيف تقدم فرع على إيش؟ على أصل. يا سبحان الله، زبالة أفكار البشر أصبحت إيش؟ أصلا، وقول الله وقول رسوله أصبح إيش؟ فرع. فأصبح لا يمكن تقبل قول الله وقول رسول قول رسوله إذا إيش؟ إذا عارض إيش؟ معقولاتي. عرفت هذا؟ كما ذكرنا لك قبل قليل، يقول لك لا يمكن أن نقدم يعني الفرع على الأصل. كيف الفرع وكيف الأصل؟ كيف جعلتم الأمر بهذا الشكل؟ يقول لك لأن ما جاء به النبي توقف على نبوة النبي، ونبوة النبي توقفت على إثبات وجود الله، وإثبات وجود الله توقف على العقل، فأصبح العقل هو الأصل. فيقول أنك إذا قدمت الفرع على الأصل فإن في هذا إبطال للأصل والفرع معا. طيب، إيش عندك حل؟ يقول لك الحل الرابع، ماذا أعمل؟ أقدم العقل على إيش؟ على النقل. طيب كيف تفعل فيه؟ في النص الشرعية. يقول لك النص الشرعي بين أمرين، إما أن يكون خبر أحد فهذا مستبعد، وإما أن يكون متواتر فهذا ظني ليس قطعي، ظني وليس إيش؟ وليس قطعي، ليس قطعي إيش؟ الدلالة. وإما ما هو إيش؟ ظني وإيش؟ الدلالة في هذا الشيء. بعد ذلك هو يأتي يقول أن هذا الخبر الشرعي يعني نص سمعي، والنص السمعي ما نعرف هل هذا مطلق، هل هذا مقيد، عرفت هذا؟ هل هذا عام، هل هذا خاص، ويبدأ يشكك لك في إيش؟ في هذا الشيء. طبعا القدسية لمن؟ القدسية لآرائهم، لأنه يقول إذ الأدلة العقلية، هكذا كلام الغزالي، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسبها وتكاذبها، يا سبحان الله. زبالة أفكار البشر إفلاطون وأرسطو وأرسطاليس هذه يستحيل نسخها وإيش وتكذبه، عرفت هذا؟ وإذا ورد دليل بخلاف هذا يقول لك هذا إما أن يكون يعني خبر أحد، عرفت هذا لا يقبل، عرفت هذا؟ أو يقول لك بعبارة أخرى أكثرها غير صحيحة. طب هل الميزان في الصحة يعني حسب ميزان أهل الحديث؟ لا، الميزان في الصحة أن ما هو خبر أحد فهذا لا يقبل في باب العقائد، عرفت؟ وإما أن يكون متواتر فهذا المتواتر ظني الدلالة وليس قطعي الدلالة. فإذا على هذا يعني لظنهم أن العقل عارض السمع يعني وهو أصله فيجب تقديمه، والسمع إما أن يؤول وإما أن إيش أن يفوض. رأيت كيف تعاملوا مع كلام الله وكلام رسوله؟ هل بالله هذا التعامل الحق؟ هل جاء كتاب الله تعالى وقول رسوله ليلعب به هذا اللعب؟ ها؟ أي دين بقي لنا؟ أي إيمان بقي لنا إذا كنا نتعامل مع كلام الله وكلام رسوله بهذا إيش الاستخفاف وبهذه الاستهانة، ونقدس آراء أقوام ما عرفوا الله ولا عرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء هؤلاء يشرحون أصول دينهم أبعدوا كلام الله وكلام رسوله وضربوا به عرض الحائط، عرفت هذا؟ وجاءوا بهذا الكلام المنمق الذي يعني ظاهره يعني عسل وباطنه إيش السم الزعاف، وأخذوا يبثونه في عروق هذه الأمة وينشئون الصبية عليه، ويهرم الكبير على هذا المعتقد، وبعد ذلك تستعجب كيف هذه الأمة لم تنهض، وكيف هذه الأمة ليس لها عزة، وكيف هذه الأمة ليس لها قوة وليس لها مكن، وكيف تمكن أعداء الله منها؟ والله ما تمكن هؤلاء بما تمكن به إلا لبعدنا عن كلام الله وكلام رسوله، وإلا فالله تعالى قد وعد وعده الحق وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله تعالى أعطانا أدوات النصر وأعطانا أسباب النصر، لكن هل أخذنا بها أم أننا أخذنا نتلاعب بها حتى تعلما وتأسيسا وتأصيلا، ويعني الحال أطم وأشد في التطبيق عندما نأتي إلى تطبيقاتنا وإلى أفعالنا وإلى أعمالنا. فإذا النصوص في واد ونحن فيش في واد يعني. فضيعنا كلام الله ورسوله تأصيلا، وضيعناه كذلك تقريبا، وضيعناه تطبيقا، فكيف ترجو لأمة أن يتغير حالها ويعني حالها مخالف لما جاء به كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا في العلم ولا في التقرير ولا في التطبيق، نحن على حال مغاير ومخالف، يعني نتأسى ونتحسر على أحوالنا، وبعد ذلك إذا جاء صاحب سنة يدعو إلى سنته قالوا هذا وهابي، وقالوا هذا مذهب خامس، وقالوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، بينما يعني الذي ندعو إليه أن نعود إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤصل منهما وأن نأخذ منهما وننطلق منهما، وكل هذه المناهج الفاسدة التي أبعدتنا يعني بونا شاسعا عن قول الله وقول رسوله يجب أن نبعدها وأن نزيحها من صدور هذه الأمة، لأنها جثمت، لأنها فرقت، لأنها للأسف تغلغلت، وأصبح الحق باطلا والباطل إيش حقا في هذه الأمة. فيأتي طالب العلم إلى مثل هذا المكان ويتعلم ويتبصر، فيأتي ويحمل هذا الثقل وهذه الأمانة، فهل سيؤديها عندما يعود إلى بلاده؟ هل يصدع بالحق أم أنه يجامل أو أنه يسوف أم أنه يعني يماطل في هذا الأمر وبيانه وتوضيحه؟ هذا ما يعني ما يؤسف له، أن البعض مع علمه بالحق ويقينه بهذا الحق وبيان وتبين الأمر له من أن ما جاء به هؤلاء مخالف الحق، مع ذلك قد يكتم هذا الحق وقد يسوف في بيان هذا الحق والصدع في هذا الحق، خشية أن يقال عنه كذا أو يقال عنه كذا. فلا شك أن الذي سيأخذ ميراث النبوة سيكون له نصيب من هذا الميراث، لا بد أن تأخذ نصيب من الأذى، لا بد أن تأخذ نصيب من الشتم، ولا بد أن تأخذ نصيب من السب، ولا بد أن ينالك ما ينالك، لأن هذا جزء من ميراث النبوة، وهذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يمر على أتباعه مثل هذا مثل ذلك، ما داموا أنهم يعني يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومتى لا نقف على هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. طبعا يعني لأن المعروف أن المعتزلة قدرية، المعتزلة إيش؟ قدرية. والقدرية ماذا يقولون؟ بإنكار قدرة الله في أفعال إيش؟ العبد. الناس في القدر ثلاثة أقسام، إما قدرية وإما جبرية وإما أهل السنة. فالقدرية ينكرون قدرة الله في أفعال إيش؟ العباد، عرفت هذا؟ والجبرية ينكرون يعني قدرة العبد. وأهل السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عرفت هذا؟ فإذا الكلام هنا عن المعتزلة، لأن التحسين والتقبيح العقلي أين يوجد؟ يوجد عند المعتزلة. فالمعتزلة إذن يكذبون بالقدر أو لا يكذبون؟ عرفت؟ إذن قال ويجعلون التكذيب بالقدر، وهذا عقيدة المعتزلة، مما ينفيه العقل أو مما يقتضيه العقل. الصواب مما إيش؟ يقتضيه العقل، لأن عقيدتهم تقوم على إيش؟ التكذيب بالقدر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم يقتضي الصواب، يقتضيه العقل. نعم تفضل. طبعا احنا الكلام هنا عن ابي حامد الغزالي، عن ابي حامد ايش؟ الغزالي، عرفت هذا؟ فالكلام عنه. فطبعا الغزالي الحديث انما هو يسير في مثل هذه المدرسه، يسير في هذه المدرسه ايش؟ العقليه التي ابعدت النصوص وحيدت النصوص. فيا اخوتي الخصومه ليست بين يعني فئه وفئه، الخصومه يعني بين هؤلاء وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس العبره بابن تيميه، وليس العبره بابن القيم، ولا العبره بمحمد عبد الوهاب ولا غيره، العبره بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء اصلوا دينهم على ذلك؟ هل اقاموا على ذلك؟ فوالله يعني لو كان الامر مثلا يتعلق بالقدريه او المرجئه، الامر اهون في هذا الباب، لان اولئك على الاقل عندهم شبه من النصوص، فالخلاف معهم في النصوص. لكن في باب الاسماء والصفات لا، الخلاف مع هؤلاء ماذا؟ لانهم تركوا النصوص تركا كليا، تركوا النصوص تركا ايش؟ كليا، والله المستعان. نعم نحن لا يهمنا الأشخاص، الأشخاص أفضل إلى ما قدم، يعني كل أفضل إلى ما قدم. والله سبحانه وتعالى يعني أسرع الحاسبين وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فلا يهمنا شخص فلان أو شخص فلان أو شخص فلان، عرفت هذا؟ لكن يهمنا ماذا ترك، المستسقى يدرس ولا ما يدرس، وبين أيدي طلبة العلم وليس بين أيديهم، فهل ما احتواه حق أو ماذا أو باطل، هنا المشكلة، عرفت هذا؟ ما تركوا هذا من كتب، هنا المشكلة. فليس الأمر لشخص الغزالي أو لشخص الرازي أو لشخص الجويني أو لغيره، يعني كائن من كان، هؤلاء كبشر أفضوا إلى ما قدموا. إن تابوا والله يتوب على من يشاء، عرفت هذا؟ وأمرهم الله سبحانه وتعالى في ذوات أنفسهم. لكن كلامنا عن إيش؟ عن ما دونوه، عن ما كتبوه، هل ما دون حق فيقبل أو باطل فيرد؟ فليس القدس لما نقول الغزالي أو نقول الجويني أو نقول الرازي أو نقول فلان أو فلان، ليس القصد عيانهم، ليس القصد إيش؟ عيانهم. يعني ماذا نريد بعيانهم؟ ماذا نريد بإيش؟ بأشخاصهم. لكن القصد فيما إيش؟ فيما دون وفيما كتب، هل الكتب التي تحمل وتقرأ وتدرس ويرجع إليها، هل هي حق أم بانا أم باطل؟ فالمعيار هنا، المعيار إيش؟ هنا يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.